اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن صاحب المعالم قدس الله روحه الشريفة ذكر أن اللفظ المفرد استعمال في أكثر من معنى واحد مجاز، لأن فيه إلغاء لقيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له. وأما اللفظ المثنى والجمع إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فاستعماله حقيقة، لأن التثنية والجمع في قوة تكرار إلى آخره. قلنا صاحب الكفاية أجاب بثلاثة أجوبة، رد عليه بثلاثة ردود. الرد الأول تقدم بالأمس وكان محسوبا أنه لم يثبت أن قيد الوحدة معتبر في معاني الألفاظ، وإلا قلنا يلزم امتناع الاستعمال بالأكثر لعدم وجود العلاقة إلى آخره. الرد الثاني درس من جديد من الآن سوفيش، لأنه قال بأنك قلت في التثنية والجمع إذا أريد الاستعمال في أكثر من معنى واحد في اللفظ المثنى والجمع الاستعمال يكون حقيقيا. لماذا؟ لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال هذا الرد الثاني، لأن المثنى موضوع لإرادة اثنين وفردين ولكن من معنى واحد، ولكن من معنى واحد. وهكذا الجمع موضوع للثلاثة لكن من معنى واحد، لا أن التثنية موضوعة للاثنين بحيث احد الاثنين يكون معنى والثاني يكون معنى ثاني. كلا كلا كلا، ليس معنى التثنية بحيث. فحينما اقول جئني بعينين فالمقصود جئني بفردين من الباكية فقط او من الجارية فقط، لا لا لا. وليس المقصود جئني بباكية وجارية، لا لا ليس ذلك، وإنما المقصود أكرر جئني بفردين من معنى واحد من الباكية فقط أو من الجارية فقط. فالثلاثة ثلاثة الرد الثاني إذا شنو صار؟ بأننا نسلم التثنية وهكذا الجمع، سأنا الجمع بعد ما أدخل خاف تطويل ترى يصير، فأقتصر علينا على التثنية لأن التثنية صحيح هي في قوة تكرار المفرد، لكن هي في قوة تكرار المفرد بحيث من كل لفظ لابد أن يراد ماذا؟ فرد من معنى واحد، لا أنه من أحد اللفظين يراد معنى ومن اللفظ الثاني يراد معنى ثاني. فحينما يقال جئني بعينين فالمقصود هذا أو فالمعنى يعني جئني بفردين من باكية أو بفردين من جارية، لأنه جئني بجارية وبباكية. ولرب واحد منكم يشكل على هذا الجواب، يقول شيخنا أبو البليه يقول أنا عندي دليل على أن التثنية موضوعة للإثنين ولو كان كل واحد من الإثنين معنى مغاير، مغاير للمعنى الآخر. عجيب، عندك دليل؟ يقول بني دليلي على ذلك هو الزيدان والعمران والخالدان والمعذرشين في أسماء الأعلام، تثنية في أسماء الأعلام. لما يقال جئني بزيدين أو بالزيدين، ما هو المقصود؟ هل المقصود هناك فردين من معنى واحد؟ لا، هناك المعاني متعددة، هذا زيد ذات وذاك زيد ذات أخرى معنى آخر، فكل زيد غير الزيد الثاني. فالتثنية استعملت وأريد بها معنيان، لا أنه أريد فردان من معنى واحد، لا معنى واحد لا يتصور، هنا معاني اثنين، هذا زيد غير ذات زيد. فالتثنية إذن من قال بأنها موضوعة لإفادة الفردين من معنى واحد؟ لا، لإفادة الاثنين ولو كان كل واحد من الاثنين معنى مستقيم. والجواب، هذا الجواب الآخر، يقول بأنه هنا يوجد تأويل في مثل الزيدين والعمرين، يوجد تأويل، فإن المقصود حينما يقال جئني بالزيدين يعني جئني بفردين من المسمى بزيد، ممن يسمى بزيد. فالمعنى إذا صار واحد، وما هو المعنى الواحد؟ المعنى، ما هو المعنى؟ المسمى، نتعلم المعنى الواحد المسمى. إيه؟ فجئني فردين من المسمى، هذا هو المقصود. فإذا لا إشكال من هذا الناحية. والجواب الثالث أن يقال لو سلمنا بأنه التثنية موضوعة للاثنين ولو كان كل واحد من الاثنين معنى مباين للمعنى الثاني، هذا أطبق العبارة بعدين أنتقل، خاف يحتاج إلى تكرار جديد ما في داعي له. أطبق العبارة، يقول والتثنية والجمع وإن كان بمنزلة التقال لفظ زيدين بمنزلة زيد لا يقال عينين، بثابت أن يقال عين جئني بعين وعين، فكأنما كرر مرتين، إلا أن ظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معنى، مو أريد معنى مستقل، لا بحيث من اللفظ الأول أريد فرد من معنى واحد ومن اللفظ الثاني أريد فرد ثاني من المعنى الواحد، لا أنه أريد منه يعني من اللفظ معنى من معاني بحيث يعني من هذا اللفظ أريد معنى ومن اللفظ الثاني معنى ثاني، لا. فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجاري، لا ليس المقصود ذلك، العين الجارية والعين الباكية مو المقصود معنيين، بل مقصود فردين من معنى واحد. نقطة، ولرب تقول على أنه إذا كان التثنية موضوع أو الجمع موضوع لإرادة فردين من معنى واحد، ما رأيك في باب الأعلام في تثنية الأعلام وفي جمع الأعلام هناك معنى واحد ما موجود؟ قلت لماذا معنى واحد موجود هو المسمى بزيد، هناك معول ونقل جئني بزيد يعني المسمى بزيد، مع أنه لو قيل بعدم التأويل والتثنية والجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد من قبل المفرد إلى المسمى به، مسمى به يعني دي من به بذلك اللفظ من المسمى بزيد، يعني جئني من المسمى بفردين من المسمى بزيد، بثلاثة أفراد من المسمى بزيد. إيش نسمع؟ لو كان هيك يقول إنما هو بتأويل من المفرد بتأويل المعنى محسن إلى المسمى بزيد، تأويل المعنى محسن للمفرد يكون حين هذا المقصود هذا الشيء بزيد يعني بفردين من هذا المعنى الواحد وهو المسمى بزيد. طب على أي حال محسن، مع أنه لو قيل بعدم هذا الجواب الثاني، شروح الجواب الثاني، محصل الجواب الثالث أن يقال لو قلنا بأنه لا حاجة إلى التأويل، يعني لا حاجة إلى أن نقول بأن جئني بزيدين يعني جئني بفردين من المسمى بزيد، لا، ما دام الوحيد كشف التكليف وإلى أحد اللفظين يراد منه معنى واللفظ الثاني يراد منه معنى آخر، يعني بعبارة أصرح خلق أقولا بعبارة أصرح نقول التثنية موضوعة، لو سلمنا أن التثنية موضوعة لإرادة اثنين، ولو كان أحد الاثنين معنى والثاني ماذا؟ والثاني ماذا؟ معنى ثاني، لم تنزلنا وسلمنا، لكن نقول حينئذ لا يكون المقام من مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل يكون من مقام استعمال اللفظ وإرادة معنى واحد منه، لا أكثر من معنى، لا معنى واحد، هذا يكون خروج عن محل الكلام. كيف؟ لأن لما أقول جئني بعينين وأقصد الباكية والجارية، على توجيه صاحب المعالم هذا ليس استعمال في أكثر من معنى واحد، هذا في معنى واحد. لماذا؟ لأنه جئني بعينين معنى ماذا؟ جئني بعينين، اكتب قدام بعينين وعين، عين الأولى لفظ ماذا أريد منها؟ الباكية، إذا استعمل في معنى واحد. العين الثانية ماذا؟ الجارية، العين الثانية اللفظ الثاني أريد منه الجارية، هذا نستعمل في معنى واحد. فأين إذن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد؟ أفرق، هو صاحب المعالم قال الاستعمال في التثنية والجمع حقيقة، يعني إذا استعملنا العينين في أكثر من معنى واحد هذا الاستعمال حقيقي. لماذا؟ لأن جئني بعينين كأنه قيل جئني بعين وعين، العين الأولى استعملت في معنى واحد إذا لم نلغي قيد الوحدة، عين الثانية استعملت في معنى ثاني لم نلغي قيد الوحدة. فإذا على هذا الأساس يصير الاستعمال ماذا؟ حقيقي. فنحن نقول له إذا كان جئني بعينين معناه جئني بعين وعين، يعني كأنه كرر اللفظ مرتين، اللفظ الأول قصد منه معنى واحد، اللفظ الثاني قصد منه معنى ثاني، إذن أين استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟ لم يصل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل هذا من قليل استعمال اللفظ في معنى واحد لا أكثر. نعم، إنما يصير التثنية وهكذا الجمع، التثنية يصير استعماله في أكثر من معنى واحد. متى؟ لو قلنا جئني بعينين وأردت اثنين من الباكية واثنين من الجارية، اثنين من الباكية واثنين من الجارية، يعني صار المجموع زيادة أربعة، حينئذ يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد. ليش حينئذ يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد؟ لأن لفظ العين لابد قصدنا منه. الجارية والباكية معا، حتى التثنية الذي معنى التثنية إفادة الاثنين، تفيدنا أنه جئني باثنين من الباكية وباثنين من الجارية. أكرر أقول إنما يصير استعمال في أكثر معنى واحد إذا أردنا اثنين من الجارية اثنين من الباكية. ليش حينئذ يلزم استعمال في أكثر معنى واحد؟ لأنه متى نحن يمكن أن نستفيد الأربعة؟ إذا فرض أنه في المفرد وهو العين قصدنا منه الجارية والباكية، كلا المعنيين قصدنا، وإذا قصدنا كلا المعنيين يصير استعمال في أكثر معنى واحد. إذا قصدنا كلا المعنيين حتى التثنية شفتين التثنية ماذا؟ أداة التثنية تفيد الاثنينية، يصير المعنى هكذا: جئني باثنين من المفرد، لفظ المفرد، لفظ المفرد قصدنا من الجارية والباكية، يعني باثنين من الجارية باثنين من الباكية. لابد هكذا يصير المقصود حتى نستفيد التعدد. فإذا هكذا فهذا معناه على أن اللفظ المفرد استعمل في استعمل في هكذا في معنيين. فالخلاصة من الأول أقول الرد الثاني أن يقال لصاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه إن بناء على التوجيه الذي ذكرته استعمال في أكثر معنى واحد لا يصير، لأنه تجلت عينين معنى عين وعين. نحن نقول العين الأولى قصد منها معنى وصار استعمال في معنى واحد، العين الثانية صار استعمال في معنى ثاني، صار استعمال في معنى واحد. إذن أين استعمال اللفظ الواحد في أكثر معنى واحد؟ ليس موجود. نعم التفتوا إلى الاتصال، نعم إنما يحصل استعمال في أكثر من معنى واحد فيما لو قصدنا من كلمة عينين جئني بعينين أربعة، يعني اثنين من الجارية اثنين من الباكية، ليش حينئذ يلزم؟ حتى ليش حينئذ يلزم؟ ها، لأنه نقول لا يمكن أن نقصد الأربعة إلا إذا قصدنا من المفرد الباكية والجارية معا. حتى التثنية ماذا تفيد؟ اثنين من الجارية اثنين من الباكية، يصير مجموع أربعة. ولرب قائل منكم يقول، ولرب قائل منكم يقول. إذن فالنقل المقصود صاحب المعاني هو هذا، هو هذا، هو هذا. يعني لما قال بأن استعمال التثنية في أكثر من معنى واحد حقيقة، يعني مقصود هذا هذا هذا هذا. يعني شنو؟ يعني لو قصد أربعة أفراد، أريد أربعة أفراد، فيصير استعمال في أكثر من معنى واحد، وصاحب المعاني يقول هذا الاستعمال حقيقي. وبعد ما إن حق نشكل على صاحب المعالم ونقول له هذا ليس باستعمال في معنى في أكثر من معنى، نحن سابقا في جوابنا سابقا شيء أشكلنا على صاحب المعالم أنه لو سلمنا ما قلت هذا ما راح يلزم استعمال في أكثر معنى واحد، وإنما استعمال هو في معنى واحد، لأن استعمال في الأكثر مثلا يلزم لو قصدنا أربعة أفراد، لعل واحد منكم أو نفس صاحب المعالم يقول مقصود هو هذا، هو هو هو هذا هو. بل أقل الآن، إذا سابقا ما قلت الآن أقول أنه التثنية استعمالها في أكثر من معنى واحد يكون حقيقيا. متى يكون استعمال ذات المعنى واحد؟ إذا قصد أربعة أفراد. لو قال صاحب المعالم هكذا أو واحد منكم دفاعا عن صاحب المعالم هكذا قال نجيزه ونقول لأنه حتى لو قصدنا الأربعة صحيح يصير استعمال في أكثر من معنى واحد، لكن ليس استعمال حقيقي، لكن ليس لا يمكن أن يصير استعمال حقيقي. لماذا؟ لأنه باستعمال التثنية في الأربعة يلزم إلغاء قيد الوحدة، يلزم إلغاء، يلزم إلغاء قيد الوحدة. كيف؟ لأن التثنيتين موضوعة للاثنين، لأن التثنية موضوعة للاثنين، إما من معنى وذلك المعنى لابد أن يكون واحد واحد، يعني مقيد المعنى بأن يكون واحد، فالتثنية إما موضوعة لذلك، وإما التثنية موضوعة لإفادة معنيين وكل معنى لابد أن يكون واحد، فقيد الوحدة معتبر في التثنية، إما بذاك الشكل إما بهذا الشكل. شنو إما بذاك الشكل إما بهذا الشكل؟ يعني إما أن نقول بأن التثنية موضوعة لإفادة فردين، لكن فردين منين؟ من معنى مقيد بأن يكون واحد، وإما التثنية موضوعة لإفادة معنيين لكن كل من المعنيين لابد أن يكون، يقصد به فرد واحد. على أي حال سواء قلنا التثنية موضوعة بهذا الشكل أو موضوعة بهذا الشكل، حينما نريد فردين من الجارية وفردين من الباسية يلزم إلغاء قيد الوحدة بشكله الأول أو بشكله الثاني. قيد الوحدة حينئذ ألغينا، يعني ليس الاستعمال في فردين من معنى واحد، وليس الاستعمال ماذا في معنيين وكل معنى ماذا فرد واحد، لا، وإنما الاستعمال في أربعة أفراد من معنيين مختلفين. فقيد الوحدة إذن بالتالي لزم إلغاؤه، وقيد الوحدة كما هو معتبر في المفرد معتبر أيضا في التثنية، فالاستعمال يكون مجازية ولا يكون حقيقية خلافا لما قاله صاحب المحال. بقي شيء، بقي شيء وأطبق العبارة بعد ذلك. لعل قائل يقول ما الفرق، ما الفرق، ما الفرق بين المفرد وبين التثنية؟ المفرد أخذ فيه قيد الوحدة، التثنية أيضا فيه أخذ قيد الوحدة، إذن ما هو الفرق بين التثنية وبين المفرد؟ ليش نقول مثنى مفرد إذا كان قيد الوحدة معتبر أين؟ في المفرد وفي التثنية، فكلاهما سوف يصير مفرد. بعد مفرد مثنى ما بعدنا، الجميع راح يصير مفرد. الجواب، الجواب أن يقال بأن المفرد موضوع لفرد واحد من طبيعة واحدة، والمثنى علم الموضوع لفردين من طبيعة مقيدة بالوحدة واحدة، فرق إذن صار بينهما، فرق إذن جلي صار بينهما. تكرر، المفرد موضوع لفرد واحد من طبيعة واحدة، وأما المثنى موضوع لفردين من طبيعة واحدة، أو تقول لطبيعتين لمعنيين بشرط أن يكون كل واحد من المعنيين واحدة. بالتالي الفرق صار بينهما جلي، لا أنه يلزم المفرد يصير مثنى، المثنى يصير مفرد، لا لا لا لا لا، فهذا أيضا باطل. فهذا انتهى، بقى فرد شيء أنا أيضا أقوله، انتهى حينئذ ماذا مطلب الكفاية؟ ماذا انتهى؟ لعل واحد منكم يقول لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال قيد الوحدة كما معتبر على رأي صاحب المعالم في المفرد لابد أن يكون معتبر أين أين في التثنية. قل لماذا قيد الوحدة معتبر في التثنية؟ هذا من أين أتى به صاحب الكفاية؟ حمله في رقبتي أو على رقبتي صاحب المعالم؟ خطية، صاحب المعالم ما قايل ليش يسمونه، صاحب المعالم قايل في المفرد، أما في المثنى من أين هذا أنت شي يسمونه؟ ها، الجواب أن نقول هذا من الواضحات، هذا من الواضحات بعد مولانا. ليش؟ لأنه إذا لم نقل هكذا، يعني لم نقل بأن التثنية موضوعة لفردين من معنى واحد، إذا التثنية بعد لا تفيد الاثنين وإنما تفيد ماذا؟ أربعة، أو تفيد ماذا؟ ستة، أو تفيد أكثر. ليش؟ لأن إذا قلنا التثنية موضوعة لفردين من معنى لكن لا ليس من اللازم أن يكون معنى واحد، بل كان أكثر من معنى واحد. إذا كان معنيين فهو موضوع لإفادة اثنين من معنيين، فراح يصير تثنية جدا فيه أربعة راح يصير. إذا كانت المعاني ثلاثة راح يصير التثنية مفيدة اثنين من ثلاثة راح يصير ستة. إذا أربعة المعاني راح يصير اثنين من أربعة راح يصير ثمانية. شايفين التثنية ما راح تفيد اثنين وإنما راح تصير مفيدة علما للأربعة للستة للثمانية للعشرة للثناعش وهكذا. وهذا خلاف الوجه ماكو أحد يعتمده. إذا لابد أن نقول قيد الوحدة معتبر في التثنية جزمان، يعني اللي من أنكره أن يشكك في اعتبار قيد الوحدة في المفرد لا يمكن أن يشكك فيه من. ويظلي في التثنية وفجأة على أي حال لا أعطي من هذه الناحية أفهرست الموضوع في الترابط. ماذا التفت لي يا أخي؟ ترابط الموضوع الخلاصة خلاصة الرد الثاني، قلنا لو سلمنا على أنه التثنية في قوة تكرار اللفظ كأنما قدر اللفظ مرتين، ويجوز أن نريد من اللفظ الأول معنى ومن اللفظ الثاني معنى ثاني، لكن نقول حينئذ هذا يخرج عن كونه استعمال في أكثر معنى، في معنى واحد أبراح مو في أكثر، يعني اللفظ الأول قصد منه معنى واحد اللفظ الثاني قصد منه معنى واحد، وإنما يصير في أكثر من معنى واحد. مثلا لو أردنا اثنين من الجارية واثنين من الباقية حينئذ يصير هذا استعمال في أكثر من معنى واحد. بعدين قلنا لعل قائل يقول خب لعل هذا مقصود صاحب المعاني، قلنا لو كان هذا مقصود صاحب المعاني يعني لما قال يجوز استعمال التثنية في أكثر من معنى واحد والاستعمال حقيقي، هذا لو كان مقصودا نشكل على صاحب المعاني، نقول الاستعمال ليس بحقيقي ثم الاستعمال مجازي أيضا. ليش؟ لأنه قيد الوحدة كما معتبر في المفرد معتبر في التثنية، وحينما نريد أربعة نجمع إلغاء قيد الوحدة لأن التثنية موضوعة إما لإفادة فردين من معنى واحد أو لإفادة معنيين كل واحد منهما واحد مقيد الوحدة، فبالتالي لو أردنا الأربعة يلزم إلغاء قيد الوحدة المعتبر في التثنية فلا يصير الاستعمال حقيقية. ثم قلت هذا الكلام جانبي، قلت لعل قائل يقول لصاحب الكفاية إذا كان المفرد مأخذ بقيد الوحدة التثنية مأخذ بقيد الوحدة، إذا ما الفرق بينهما؟ قلت الفرق أن المفرد موضوع لإفادة فرد واحد من معنى واحد بينما التثنية موضوعة لإفادة فردين من معنى واحد، هذا الفرق بينهما. طبق العبارة. مع أنه لو قيل بعدم، هذا الجواب الثالث، مع أنه لو قيل بعدم التأويل، يعني لا نؤول في الأعلام، لا نؤول المعنى أو على تعبير صاحب الكفاية المفرد، لا نؤول المفرد إلى المسمى، لا نقول المقصود من عند الزيدين أجئني بفردين من المسمى بزيد، لا ضمن يفيد اتحاد اللفظي وإن اختلف معنى كل لفظ وكفاية، معنى لو قيل بعدم التأويل يعني قيل بكفاية الاتحاد اللفظي استعمالهم الحقيقي في استعمال يعني في استعمال المثنى والجمع على نحو الحقيقة، استعمال الحقيقين إذا لما يكفي مجرد ماذا كون اللفظ واحد وإن اختلف معنى كل لفظ، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باسية من تثنية العين حقيقة، يعني حقيقة يمكن أن يراد على نحو الحقيقة يمكن أن يراد على نحو الاستعمال الحقيقي يمكن أن يراد، ونقول جئني بعينين معنى عين وعين، وعين الأولى أريد من معنى عين الثانية أريد، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ الأكثر. ليش؟ لأن اللفظ الأول أريد منه معنى واحد واللفظ الثاني أريد منه معنى واحد أيضا، إذن أين الاستعمال في الأكثر من معنى واحد؟ أنا التعليل الذي عللت لأنه لا يكون باب استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد تعليل الذي كتبت مختصر مفيد واضح لطيف، مش قلت ليش نلزم لي غرب أهدى قلت لماذا لا يكون استعمال في أكثر معنى واحد؟ لأن العين الأولى عربنا منها معنى لفظ الأول عربنا منها معنى واحد، العين الثانية عربنا منها معنى واحد أيضا، بس تعال شوف هو شلون علّه، هو ما علّه بهالشكل، هو علّه بهذا التعليل، قال لأن هيئتهما هيئتهما هيئة من، يعني علّل ليش مو أكثر لا يكون استعمال في أكثر معنى واحد بل يكون في معنى واحد، لأن هيئتهما هيئتهما هيئة من ففي وجه تدل على إرادة المتعدد مما يراد إذا المتعدد عن معنى واحد، يعني كما هذا استعمال التثنية وجه وأردنا المتعدد يعني الثردية من معنى واحد ومن معنيين، كيف أنه يكون استعمال في معنى واحد؟ كذلك لو أردنا المتعدد من معاني المفرد يكون استعمال في معنى واحد. أقول هذا يقولون وفسر الماء بعد الجهد بالماء أكو عدنا، هسه صاحب الكتاب ما جاب النفر التعليل شو يسمونه، نفس الدعوة هي قاعد ماذا يجعلها فعلي. قال لأن الهيئة موضوع الإرادة المتعدد يعني الإرادة الترديد من معنى المفرد، هذا مسلم مسلم ليس بكل في المقصود أن الاستعمال هنا صار في معنى واحد ولم يصل فيه معنين. بعدين شو كرر نفس الدعوة اللي يريد أن تثبتها شو كررها، فيكون استعمال الكلمة جمع وإرادة المعاني الثانية هذا استعمال في معنى واحد وهذا بعين الدعوة. ومن بعد شنو ما إذا استعمل وأريد ماذا فردين من معنى واحد، شلون بستعمل في معنى واحد كذلك لو أريد معنيين هذا أيضا يصير استعمال في معنى واحد لا في معنى. الحاصل هذا التعليل أنا لم أفهم منه شيء، الحاصل التعليل الذي نحن ذكرناه تعليل قلت لطيف مختصر مثير وهذا ما أدري شنو شلون عبارة كيف صارت هنا لا أعلم. على أي حال نعم لو أريد مثلا يقول هذا ما بين كما إذا استعمل وأريد المتعدد عن معنى واحد منها، منها يعني منين عن معنى واحد منها يعني من المعاني، كيف لو أريد المتعدد ماذا من معنى واحد من المعاني لا يكون استعمال إلا في معنى واحد. كذلك لو وأخو بعض المتقمات موجود ماذا منهما يعني من التثنية والجمع الرجعة ما يأثر استهادة إيش وقت يلزم قلنا إذا نستعمل في أكثر معنى واحد في التثنية والجمع لو أردنا أربعة. نعم لو أريد مثلا من عينين ماذا أريد، فردان من الجارية وفردان من الباكية يصير مجموعة أربعة، كان من استعمال العينين في معنيين، إذا لهذا راح يصير استعمال المثنى من العينين المثنى في أكثر معنى واحد. لكن ماذا يقول ليش ماذا يقول لماذا أنا بينسك في الشرح ماذا لماذا يعني لا يمكن ماذا أن تستفاد الأربعة إلا إذا كان المقصود من معنى المفرد الجاري والباكية معا، حتى التثنية الذي تفيد الثنية يصير المقصود أنها ماذا ثنية من الجاري والباكية يصير أربعة. فيصير أكثر استعمال في أكثر معنى واحد. خب قلنا نرد قاعد وقلنا حنا هذا هو المقصود صاحب الكفاية مقصود صاحب المعاني لما قال استعمال التثنية في أكثر من معنى واحد حقيقة، وعلى مقصود استعمال تثنية أكثر معنى واحد حقيقة يعني يصير في الاستعمال في الأربعة. هذا هنا بلي بلي بلي إرادة أربعة أفراد يصير استعمال في أكثر من معنى واحد. الجواب بينهما في أثناء الشرح قلنا لا، إذا كان هذا مقصود صاحب المعارف الاستعمال لا يصير مغضى حقيقية لأنه في إلغاء قيد الوحدة ومعتبرة في التثنية لذلك جاوز على الكفاية. إلا أن حديث إذا كان هذا مقصود صاحب المعارف إلا أن حديث التكرار يحدث التكرار، قال بأن التثنية يحدث التكرار المفرد، هذا التكرار مفيد شيء لأن بالتالي إلغاء قيد الوحدة موجود لا يكاد يجدي في ذلك عصر في ذلك عن شنو في ذلك يرمالك هاي العبارة في ذلك عن في استعمال حقيقية في ذلك عن في كون الاستعمال حقيقي في استعمال في كون استعمال التثنية حقيقي لا يكاد يجدي أصلا ليش، فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا يعني قيد الوحدة أيضا يعني شنو قيد الوحدة كما معتبرة في المفرد معتبرة أيضا ماذا في المثنى لعل اعتبارة التثنية أقوى قلنا ضرورة أن التثنية عند صاحب المعاني ما دام هو يقول معتبر في المفرد قيد الوحدة في التثنية كذلك هم يقول بجملة هنا أولى ضرورة أن التثنية عند صاحب المعاني إنما تكون ماذا لمعنيين بقيد الوحدة. أفرت أنا في العبارة لمعنيين بقيد الوحدة يعني شنو يعني لمعنيين بشرط أن يكون كل معنى ماذا واحد فرد واحد أو لفردين موضوعا لكن بقيد الوحدة أو لفردين بقيد الوحدة يعني شنو أو لفردين من معنى واحد. هذا الشكلين اللي قاعد يبينه أثناء الشرح قاعد يبينه. فبالتالي لما أريد أن الأربعة من معنى تحيل ذبابة إلغاء قيد الوحدة المعتبر بأحد الشكلين فيلزم إلغاءه فيلزم المجازية. نقطة قلنا إذا قيد الوحدة معتبر في المثنى إذا من فرق بين المثنى وبين المفرد؟ الجواب والفرق بين التثنية وبين المفرد إنما يكون في أنه لا وأنه مفرد موضوع للطبيعة يعني عبارة قاصرة المفرد موضوع للمعنى للطبيعة بقيد الوحدة بقيد أن يكون ماذا واحد ذلك المعنى أو بقيد أن يراد من الفرد واحد بينما التثنية من موضوع لفردين من الطبيعة الواحدة أو لمعنيين ويكون كل منهما واحد. العبارة هي قصور ماذا واضح كما هو أوضح من أن يخفى، فإذا من الفرق يكون بينهما جلية وأن اعتبرت ماذا أن واحدة يعني. ما نتعرض إلى كلام سيسمي ومن وجه لعلك يتوهم، لعلك يتوهم يعني صاحب القوانين وما يبتئ أن قيد الوحدة معتبر حتى إحنا نجي نتكلم وياه إلى آخره. أقصى ما أنفرد جواب واحد وكان إلى سهل أن قيد الوحدة أنت قلت أصلا ما معتبر لا في الوضع لا في الموضوع له، فقط ماذا حالة الوضع مأخوذ. إذا حالة الوضع مأخوذ إذن لماذا حينئذ يكون الاستعمال ماذا لا يجوز الاستعمال في الأكثر؟ قلت لا يجوز الاستعمال ماذا، لماذا لا يجوز بعد عدم اعتبار الوحدة على أي حال؟ فرد الجواب كان إلى واحد وماذا وهم الودف لعله هذا هنا دفع الوهم الأول بين الوهم ثم نبين دفع ذلك الوهم. أما الوهم فهو من يقول قائل منكم يا شيخنا أنا عندي دليل على أن الاستعمال في أكثر من معنى واحد جائز خلافا لك يا صاحب الكفاية، قلت ممتنع عقلا، أنا أقول جائز بل أقول واقع، بل أقول واقع. وإن أقول واقع في القرآن الكريم أكثر بعد حجيب كيف يعني هل استعمال في أكثر معنى واحد جائز بل واقع بل حتى في القرآن الكريم واقع؟ لأنه وردت عندنا روايات تقول بأن للقرآن الكريم 7 بطون. بطون يعني ماذا 7 بطون؟ لا بس 7 معاني. وفي بعض الروايات الأخرى 70 إن للقرآن 70 بطنا. روايات مختلفة في هذا المجال. فإذا لم يجد الاستحمام في أكثر من معنى واحد إذا كيف القرآن صار له ماذا معاني متعددة 7 بطون أو صار له 70 بطن؟ هذا أكبر شاهد على إمكان السؤال في مثل واحد بل على وقوعه. والجواب أن يقال من قال بأن هذه المعاني قد استعمل فيها في جميعها اللفظ القرآني، يعني لفظ القرآن استعمل الآية الكريمة مثل كل آية استعملت في 7 معاني أو في 70 مع منطق. يمكن أن نقول أولا يمكن أن نقول بأن الآية الكريمة استعملت في 1 من المعاني 7 أو 70 والبقية مرادة في النفس فقط، من دون أن يستعمل فيها اللفظ، من دون أن يجعل اللفظ وجه لها مرآة لها، مجرد هي مرادة لله عز وجل من دون أن يستعمل فيها اللفظ. استعمل اللفظ في 1 منها يعني جعل اللفظ وجه لواحد من ضمن المعاني 7 ولم يجعل وجها للبقية، بل كانت مرادة القلب فقط في النفس فقط. بس انتهى الجواب الأول. لكن لعله واحد منكم يقول لعله واحد منكم يقول أنه إذا كانت فقط مرادة فلا معنى لأن تنصد بالقرآن الكريم وقال إن للقرآن 7 بطون 7 بعد غلط يصير كيف نسبة 7 إلى القرآن مع أن 1 منها استعمل فيه اللفظ القرآني والبقية فقط مرادة؟ فكيف نقول للقرآن 70 أو 7 بطون؟ إنما يصح نقول للقرآن 7 أو 70 فيما إذا فرض اللفظ القرآني استعمل في هذه، أما إذا لم يستعمل مجرد كانت مرادة لا معنى لأن تنصف هذه البطون إلى القرآن الكريم. إشكال وجيه هذا لا بأس به. والجواب أن يقال هذا لم يتعرض له الآخر. والجواب أن يقال لعله هذا يمكن أن يقال بأن اللفظ القرآني استعمل في 1 منها جعل وجها لواحد، وأما بالنسبة للبقية لم يجعل وجها وإنما

في نفسه يعني شنو في نفسه؟ يعني لا من اللفظ مراد، بل هو مراد في نفسه أي لا من اللفظ. يحسن موجود في المتكلم عند المتكلم في قلبه من دون أن يريد من اللفظ يستعمل اللفظ فيه بإرادته في أنفسه حالة يستعمل في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها، لا أنه مراد من اللفظ كما إذا استعمل اللفظ في جميع معاني كيف تكون مراد من اللفظ؟ يقول لا ليس كذلك، ليس مراد من اللفظ بالشكل الذي موجود حينما يفعل اللفظ في المعنى، لا ليس كذلك، فإنما استعمل في واحد وفي البقية أريدت هذه المعاني في قلب المتكلم فقط من دون أن أو كان هذا التوجيه الثاني أو كان المراد من البطول لوازم معنى يعني لوازم المعنى الواحد المستعمل فيه اللفظ، وإن كانت أي لوازم متعددة بل لا بأس أن يكون المعنى واحد لو لوازم متعددة، وإن كانت أفهامنا قاصرة عن إدراك تلك اللوازم المتعددة والحمد لله رب العالمين. شيخ لما هكذا يكون الإمام قد استعمل العلم الكجون في أكثر من معنى أدواته ومعنى المعنى معنى المقبول يحسن إما هذا وإما هذا نقول السنة في آن واحد حسب المراد يحتمل مقصود الإمام سلام الله عليه هذا وصار استعمال في معنى يحتمل ذاك فقط.